جزاكم الله خير بارك الله فيكم وفر الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا دخل المسبوق للصلاة عند الركوع وهو يعلم أن الإمام يطيل في الركوع فهل يكبر ثم يقرأ الفاتحة أم يركع مع الإمام مباشرة؟ الأولى أنه يركع لأنه ما يضمن أن يكمل الفاتحة، فإذا رفع الإمام فاتته الركعة. أما إذا كبر قائما معتدلا ثم ركع قبل أن يرفع الإمام فقد ضمن الركعة، فإن الركعة تدرك بالركوع. وهذه أحد الحالات التي يعذر بها الإنسان في قراءة الفاتحة، لأن الفاتحة ركن في كل ركعة سواء للإمام والمأموم والمنفرد، لكن في مثل هذه الحالة تسقط عنك الفاتحة. والثانية: لو شرع الإمام بالقراءة وشرعت أنت بالفاتحة ثم ركع قبل أن تكمل اركع لئلا يرفع قبل أن تكمل. هذه الحالة الثانية فقط التي يعذر بها الإنسان في قراءة الفاتحة. نعم. يقول السائل: هل يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ وماذا يفعل إذا كانت قراءة الإمام سريعة ليس فيها سكتات؟ هذا الكلام الذي قلناه الآن، نقول إن قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن من أركان الصلاة، لا تسقط لا عن الإمام ولا عن المأموم ولا عن المنفرد سواء سرا أو جهرا، لا تسقط إلا في هاتين الحالتين التي ذكرتها لكم. إما أنك دخلت والإمام راكع فكبرت فتخشى أن يرفع قبل أن تقرأ فعليك أن تركع تدرك الركعة، وإما أن تشرع بالقراءة ثم يرفع الإمام ولم تكمل فاركع أيضا وتكون معذورا. ما عدا ذلك لو تركت قراءة الفاتحة فإنك قد تركت ركنا سواء أنت إمام أو مأموم أو منفرد، على حد سواء، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول السائل: أقيم مسجد على أرض متنازع عليها بين طرفين ولا إثبات لديهم على ملكيتها، تنازل طرف ورفض الآخر، فما حكم الصلاة في ذلك المسجد؟ يرجعون إلى المحكمة، يرجع في ذلك إلى المحكمة إلى القضاء، والقضاء يحقق في الأمر. فإن ثبتت الأرض لأحد منهم إما أن تشترى منها أو يبذلها في سبيل الله، وإن لم تثبت لأحد منهم فالحمد لله يقام عليها المسجد، والمسجد للجميع. أقيم المسجد، إذا أقيم المهم الرجوع للمحكمة، فإن ثبتت لأحد منهم وقد أقيم المسجد وانتهى أمره، إما أن تطيب نفسه ويتركها لله ويجدها في موازين حسناته، وإما أن يطالب في تعويضه عن هذه الأرض. وعلى كل حال كون الإنسان يقدمها أمامه فهو خير له، فإن من بنى لله مسجدا ولو بقدر مفحص قطات، يعني ولو مسجدا صغير، بني له به بيت في الجنة، فلا يحرم الإنسان نفسه. ما حكم الصلاة في ذلك المسجد؟ الصلاة في هذا المسجد إن شاء الله تكون صحيحة ما دامت أنها يعني لم تثبت لأحد، و الرجوع كما قلنا للمحكمة، والمحكمة تبين إذا كانت لأحد منهم كما قلنا. إما أن يسمح بها ويتركها لله، وإما أن يطالب بها ولاة الأمر ويعوضونه إن شاء الله عنها إذا ثبتت له. يقول السائل: هل حكم ما صحة هذا الحديث إن الرجل ليصلي 60 عاما لا تقبل صلاته لعله يتم الركوع ولا يتم السجود؟ على كل حال، إن الذي لا يتم الركوع ولا السجود لا صلاة له، سواء صلى يوما أو 60 يوم أو سنة أو 60 سنة، إذا كان لا يتم الركوع ولا السجود فلا صلاة له. وقد سمعتم الحديث الصحيح لما أن الرجل استخف لأنه جاهل في الحكم، ليس متعمد، ولذا قال: لا أحسن غير هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ارجع فصل فإنك لم تصلي. معناه لو استمر على هذا وعياذ بالله مات وهو لا يصلي. فالاطمئنان ركن من أركان الصلاة، ولذا ركز النبي عليه الصلاة والسلام على الاطمئنان، قال: اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، وهكذا. يقول السائل: حسن الله عليكم، الخشوع هل هو التفكر في الآيات أم البكاء بين يدي الله عز وجل؟ وما حكم صلاة من لم يخشع؟ هل صلاته باطلة؟ الخشوع هو استحضار عظمة الله وأنت واقف بين يديه، والتأمل في الآيات التي تقرأها فيها الأمر والنهي والوعد والوعيد حتى تعرف ما في الآيات، سواء بكيت أو لم تبكي، لكن البكاء يدل على خشوع الإنسان، يعني لين قلبه حينما يقرأ الآيات ويتأملها، فإن ذلك يؤدي إلى اقشعرار الجلد ثم لين القلب ثم دمع العين. يقول السائل: إذا قامت الصلاة وقد ركعت ركعة فماذا أفعل؟ اتب الركعة الثانية خفيفة، أما إذا كبرت ولم تركع فسلم وادخل مع الإمام. يقول السائل: هل الدعاء في التشهد الأخير واجب؟ التشهد الأخير الواجب فيه إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو سنن، وكلما دعوت فهو خير لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستعيذ بالله من 4، وأمرنا أن نتخير من المسألة التي من الدعاء ما شئنا. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء، فإن كان مأموما فهو يستمر بالدعاء حتى يسلم الإمام ولا يتأخر عنه، وإن كان إماما فإنه يأتي بالتشهد وشيئا من الدعاء بحيث أنه لا يشق على المأمومين، فإن كان منفرد فليطول ما شاء. يقول السائل: رجل قال لزوجته: إذا رأيتك تكلمي جارتك فأنت طالق، فرآها تكلمها ونيته عند ذلك أنه لا رغبة له في زوجته ولا يريدها، وقد مضى على هذا الحال أكثر من 1 شهر. المحاكم مفتوحة وأنا لا أفتي بالقضاء بالطلاق، أنا لا أفتي بالطلاق. يقول السائل: قل أنا أعمل حارس في عمارة، ويراد مني أحيانا من أصحابها أن أشتري لهم جريدة وأنا أرفض لأن فيها صور، فما حكم فعلي؟ على كل حال أنت إشارة على نيتك، هذا طيبة كونك محتسب إلى هذا الحد، ولعلك في الأمور التي أعظم أشد محافظة، وما دام أن الأمر يعني ما فيه إلا اشتراء الجريدة ورفضك إياه من أجل الصور، فمن ترك شيء لله فهو خير له، ما دام إنك محتسب وتقصد بذلك وجه الله وأنت محافظ على ما هو أعظم من ذلك فأنت إلى خير إن شاء الله. قول السائل: هل الخضر نبي؟ من هو الخضر؟ نعم، اختلف في ذلك حسب ما أعرف، والله أعلم هل هو نبي أو رجل صالح، فالله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.